الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، إكمالا لما بدأناه في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأداب، ونتكلم في هذه الحلقات عن بعض الأعمال التي يجب أن يقوم بها العبد ويتأدب فيها مع ربه سبحانه وتعالى، أو صور ونماذج لكيفية التأدب مع الله تبارك وتعالى. ووصلنا في اللقاء الأخير عن الأدب مع الله تبارك وتعالى في عبادته، كيف يكون في الصلاة، كيف يكون في الصيام، في الحج، إلى غير ذلك. وقلنا أننا في هذه نمر مرورا سريعا، هي مجرد تنبيهات لينتبه الناس، لأنهم ربما لا يعرفوا أن هذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، أو يغفلوا عن ذلك، أو لا يلتفتوا ولا يهتمون به، فهذا من باب التذكير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه. وباقي لنا أن نتكلم الأدب مع الله تبارك وتعالى في الأدب مع كلامه. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونقول كلام الله يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوق. القرآن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، تكلم به عز وجل ربنا. فالقرآن يقدس لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا القرآن هو حبل الله المتين، وهذا القرآن هو الذي يهدي للتي هي أقوم، وهذا القرآن هدى للمتقين. هذا القرآن الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن فضائله، فأخبرنا أنه شافع مشفع وماحل مصدق، وأخبرنا أن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وأعلمنا أن هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك، وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن هذا القرآن محفوظ إلى أن يأذن الرب سبحانه وتعالى برفعه من السطور والصدور. هذا القرآن قال الله تبارك وتعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسيبقى هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تأتيه يد المحرفين ولا المغيرين ولا المبدلين كما حدث في الكتب السابقة، لأن هذا القرآن هو المهيمن عليها والناسخ لها. هذا القرآن الذي هو كلام الله، يجب علينا أن نتأدب مع القرآن، نتأدب مع القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الأدب هو أدب مع الله، الأدب مع كلامه أدب معه سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون أن هناك أسباب، يعني ذكروا أسباب لهذه لإيجاب الأدب من الناس مع القرآن العظيم. ومن هذه الأسباب أو الدوافع التي تدفعنا أن نتكلم عن الأدب مع كلام الله عز وجل كأنه جزء، بل هو جزء من الأدب مع الله تبارك وتعالى، منها أنك تعرف أن أصل الكلام هو صفة من صفات الله، وأنه يجب عليك أن تعظم كلام ربك سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تتأدب مع هذا القرآن بصورتين: بصورة قلبية وصورة ظاهرية. يعني هناك آداب من أعمال القلوب، ومن هذه الأعمال التي من أعمال القلوب في الأدب مع القرآن أن تؤمن أنه صفة من صفات الله غير مخلوق، يعني يكون عندك إيمان جازم أن هذا القرآن صفة من صفات الله، لم يأتي به بشر ولم يخلق الخالق سبحانه وتعالى، إنما هو جزء من الله عز وجل، إن صح التعبير كلامه عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أن يحضر القلب عند سماعه أو تلاوته، هذه من الآداب التي فقدت عند كثير من الناس، يلهو ويلعب مع سماع القرآن، وإذا جاءه اتصال بالهاتف اهتم لهذا الاتصال، إذا جاءته رسالة من أحد الأصدقاء أو من البيت أو من العمل اهتم لهذه الرسالة وقرأها باهتمام وعرف ما فيها وتفاعل معها. هذا نريده مع كتاب ربنا، يعني تعرف أنه صفة من صفات الله، وأن تعظم القرآن العظيم، وأن يكون قلبك حاضر عند قراءته وعند سماعه، يعني وأنت تتلو القرآن قلبك مع القرآن، تتدبر هذا الكلام وتعي ما فيه وتعرف، لأن القرآن رسائل من الله لخلقه، رسائل من الله لخلقه، فتعظم المرسل إليك، وتعظم الرسالة، وتعظم ما فيها من أمر أو نهي أو خبر أو حكم، فتكون أنت بهذا متأدب مع ربك سبحانه وتعالى. حضور القلب عند سماع القرآن وعند تلاوته. ومن الآداب أيضا أن تتدبر المسموع والمقروء، يعني بعد أن يحضر القلب تتدبر، يعني تصل إلى ماذا يريد ربي عز وجل مني في هذه الآيات، ماذا يريد ربي أن أفعل، ماذا يريد ربي أن أترك، ماذا يريد ربي أن يخبرني، أن أصدق بهذا الخبر وأفتعل أتفاعل معه وأعمل به، إلى غير ذلك. ومنه أن تستشعر أن الخطاب لك، هذه آداب قلبية، تستشعر أن هذه الرسالة لك وليست لغيرك. لما يقول ربي عز وجل يا أيها الذين آمنوا ارعي إليها سمعك، كما قال ابن مسعود، بعدها إما أمر تأتمر به فتدخل الجنة، أو نهي تنتهي عنه فتزحزح عن النار. لذلك من الآداب مع القرآن أن تستشعر أنك أنت المخاطب في هذا القرآن، أنت المخاطب ومطالب بهذه الأوامر وأن تجتنب هذه النواهي، أن تستشعر أن الخطاب لك من الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت قلبك إلى غيري. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك. هذه أوامر أو نواهي، إنما المقصود منها أنت، إلى غير ذلك. ومن الآداب القلبية أن تتخلى عن موانع المعصية، الأشياء عن موانع، عن موانع الفهم، أن تتخلى عن الأشياء التي تمنعك من التدبر والفهم، ومنها المعصية. يعني الإنسان يبد أن يتخلى عن المعاصي أدبا مع الله تبارك وتعالى حتى يفهم كلام الله تبارك وتعالى، كما جاء في هذه الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. المعصية سبب في ذهاب العلم وبركة العلم. قال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. فبالتقوى تصل إلى العلم، كلما ازداد الإنسان تقوى ورع علمه ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الآداب القلبية مع القرآن، تعرف أنه من الله، تعظم القرآن، يحضر قلبك عند سماعه أو تلاوته، تتدبر ما قرأت وما سمعت، تستشعر أنك أنت المخاطب، تتخلى وتتوب وتستغفر من الذنوب والمعاصي لأنها موانع لفهم مراد ربك سبحانه وتعالى في كتابه. ومن الآداب الظاهرة مع القرآن العظيم التي يجب أن يتأدب بها العبد مع كلام ربه، ألا يهجر القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبعض الناس وقع في الهجر مع القرآن، منهم من يهجر هجر تلاوة، ومنهم من يهجر هجر استماع، ومنهم من يهجر هجر تدبر، ومنهم من يهجر هجر تحاكم، ومنهم من يهجر هجر الاستشفاء أو العمل. هذه بعض الصور الظاهرة مع الأدب مع القرآن، كما قلنا من قبل أن الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى يكون بأمور قلبية وبأمور ظاهرية. الأمور الظاهرية التي يجب أن نتأدب بها مع كتاب ربنا نكملها في لقائنا القادم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.